اتقابلنا اليوم ده هفضل مش ناسي. انا انكتب لي احلى قصة حب فيه، اول مشاعر حلوة قلبي حساها، ولهفتي اللي ما عاد قبلك بعدها. سلام.